الله يا موحد. والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقلت يا أمالي في كل نائبات، وقلت يا أمالي في كل نائبات، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا، وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا، إليك يا خير من مدت إليك يده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. النبي سوا يا ما بسمع. لا إله، فعامله بالإحسان يا من بفضله، فعامله بالإحسان يا من بفضله. على قوم موسى أنزل المن والسلوى. على راعي الحمى وهو قادر إذا ضاع في البيداء عقال بعيري. Allah.